قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. أضغاث جمع ضغط، الضغط والضغط أو الضغط، الضغط الحزمة من أخلاط النبات، فيها الرطب وفيها اليابس، فيها النازع وفيها الضار، من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، ثم تحزم ذلك، يسمى ذاك ضغط. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحمل. قالوا أضغاث جمع ضغط أحلام، بمعنى تخليط في المنام لا أصل له ولا معنى ولا ترابط بين الوقائع أو الحوادث، والحلم ما يراه النائم، حلم يحلم واحتلم رأى في نومه، أما الحلم فهو الأناة والصبر. وسمي الحلم أيضا حلم حلما لأنه مستمد من نفس الكلمة، إذ يرى النائم ما يراه من أحداث ووقائع وهو هادئ مستكين نائم في فراشه دون حركة، فكأن الحلم من الحلم، الحلم في اليقظة الأناة والصبر، والحلم في المنام. حلم حلما فهو حليم، حلم حلما تحلم ورأى في منامه، حلم يحلم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إما أنهم أرادوا أن ينفوا عن أنفسهم العلم بتعبير الرؤية عموما، وإما أنهم أرادوا أن يقولوا إن ما رأيته يا أيها الملك لا يعبر ولا تأويل له، بل هو أخلاط وتخليط في منامك، إما ذاك وإما ذاك، لكنهم لم يفسروا شاء، وقيل بل أرادوا أن لا يسيئوا إليه أو يتشاء إن فسروا الحلم، وقد كانوا عالمين بالتعبير، يعلم الله. ها هم يقولون ما نحن بتأويل الأحلام بعالم، إما لأنها أحلام وليست رؤى، وليست رؤى، الحلم أحلام، الرؤية بالتاء المربوطة ما يراه في النام النائم، رؤيا بياء ألف ما يراه النائم، رؤية بالتاء المربوطة ما يراه بعينه في اليقظة، رؤيا رآها في المنام، رؤى جمع. فهم يتكلمون عن الأحلام وهي التخاليط وليس الرؤى، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهنا تذكر الساقي بإرادة الله وقال الذي نجا منهما، وعاد الكلام عن الفتيان، ودخل معه السجن فتيان يا صاحبي السجن، وقال الذي نجا منهما وادكر، ادكر افتكر تذكر، أصل الكلمة إذ ذكر بالتاء والزال، إذ ذكر من الذكر والتذكر، إذ ذكر قلبت التاء دال وأضغمت في الزال وأصبحت دال، ادكر بعد أمة بعد إمة بعد أمهن بعد أمهن قراءة وتختلف المعاني، وادكر بعد أمة، الأمة الطائفة من الزمان، الأمة تطلق على الرجل القانت، إن إبراهيم كان أمة، العالم المتعلم الذي يعلم الخير، الأمة الطائفة من الناس، الجماعة من الناس، وما أرسلنا في أمة، والأمة الطائفة من الزمان. اتذكر بعد أمة، تذكر بعد حين، بعد فترة من الزمان، اتذكر بعد إمة نعمة، الإمة النعم أي بعدما أنعم الله عليه وأصبح ساقيا للملك واطمأن الملك له، اتذكر بعد إمة، اتذكر بعد أمهن، أمه الرجل يأنه أمهن وأمهن نسيان، نسي الرجل ينسى، والذكر بعد أمهن لأن الحرف الوسط في الاسم الثلاثي أو في المصدر قد يحرر، أو أمهن قراءتان، والذكر بعد أمهن أي بعد نسيان، والذكر بعد نسيان. اذا فمن النافي؟ الساقي. الساقي والذكر بعد أمهن. انا انبئكم بتأويله. اذا فقد تيقن انها رؤيا وانهم عجزوا عن تأويلها. فارسلون ارسلون. اذا فقد كان السلم خارج البلدة. فارسلون اي فارسلوني الى السجن او ارسلوني الى من يعلم التأويل. انا انبئكم بتأويله فارسلون. واختصر الكلام والتخريق فارسلوه فذهب الى السجن فدخل على يوسف فقال له يا يوسف. اختصر كل ذلك حيث قال الله تبارك وتعالى انا انبئكم بتأويله فارسلون يوسف. ايها الصديق ما احلاه من نداء، ما اجمله من نداء يوسف. ايها الصديق النبي من الانبياء نوره ظاهر، النبي من الانبياء معصوم من كل شيء. ولذا حين راودته امرأة العزيز وحين راودته النسوة ما شغفهن وما شغلهن وما قطع قلوبهن نور النبوة، لكن العيب في العين وليس العين في الأين. هن لم يرون نوره هيئ إليهن. وهكذا قد يغفل الإنسان عن النور بفعل الشيطان. ولذا كيف غفلت عن نور النبي عيون قريش؟ كيف عميت عن نوره العيون؟ كيف؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من هنا حين سلمت العيون رأت الحقيقة فقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت هي الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه حين انفتحت القلوب. من هنا إذا انفتح قلب العبد وانشرح رأى الله في كل مكان وسمع الله في كل تغريد لبلبل وفي كل صوت لصائح. سمع الله في كل صوت ورأى الله في كل منظر وأحس بالله في كل حين. إذ انشرح قلبه فوجود الله عز وجل وجود لا يماثله وجود. فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره. أنهم فقد تحير الملك في رؤياه وعجز ملأه عن تأويلها وادعوا انها ادغاث احلام لا تأويل لها ولا معنى، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات. ما معنى ذاك؟ لا معنى له. وهنا اقترب الفرج وتذكر الساقي الذي نجا من السجن، تذكر يوسف وطلب ان يأتيهم بتأويل الرؤيا. وتذكر الساقي الذي نجا من السجن، تذكر يوسف وطلب ان يأتيهم بتأويل الرؤيا. ووافقوا على ذلك وذهب الساقي الى السجن في داخل البلدة او كان خارجها لقوله فارسلون ودخل على يوسف وناداه بنداء الحبيب: ايها الصديق. نداء الحق والصديق المبالغ في الصدق، الصديق الذي لم يكذب في حياته مرة ولم يؤثر عنه الكذب قط، وقد علم الساقي ذلك من معاشرته ليوسف في السجن. وكيف أن تأويل الرؤيا التي رآها جاءت كما أولها يوسف تماما. من هنا نادى يوسف، والكلام فيه حذف تقريره: فأرسلوه فذهب إلى السجن فدخل على يوسف فقال: يا يوسف. يوسف: أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لعلي، كلمة لعل فرجي، والقائل لها شاك في إتمام الأمر وإنفاذه من عدمه. فلما قالها الساقي لعلي وهو واثق من علم يوسف بالتأويل؟ يبدو والله أعلم أنه خشي أن يعجز يوسف عن تأويل الرؤيا، خاصة بعد أن عجز عن تأويلها الملأ، الأشراف والعلماء والحكماء والكهان والمنجمون، أو خشي أن لا يرجع. لعلي أرجع، لكن الأرجح أنه تمنى أن يعلم يوسف التأويل لكنه لم يقطع بذلك، فقال: لعلي أرجع إلى الناس، الملأ الملك وملأه، أو الناس الملك وجمع للتعظيم، لعلهم يعلمون التأويل، أو لعلهم يعلمون فضلك وعلمك وقدرتك على التأويل فيخرجونك مما أنت فيه. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ما أنت عليه من علم وفضل فيخرجوك مما أنت فيه أو يرفعوا عنك الظلم. قارئ: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ذاك تأويل الرؤيا. والكلام خرج مخرج الخبر في البداية وتحول إلى الأمر في النهاية. تزرعون خبر، فما حصدتم فذروه أمر. هل كان آمرا يوسف وهو في السجن؟ كان آمرا. وكلمة تزرعون أهي خبر أم هي أمر؟ خرج مخرج الخبر للمبالغة في التأكيد على تنفيذ ما يأمر به. وهكذا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل العبيد ملوكا بطاعتهم وجعل الملوك عبيدا بمعصيتهم. عز الطاعة وهو في السجن. تزرعون سأل أمر، خرج مخرج الخبر للتأكيد كقوله عز وجل في مواضع أخرى في القرآن، وفي موضع منها يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. خرج مخرج الخبر والمراد به الأمر، هيفعلوا ذلك. تزرعون 7 سنين دأبا بإسكان الهمز، دأبا بفتح الهمز قراءة، دأب يدأب دأبا ودأبا، دأب على الشيء داوم عليه، دأب على الشيء داوم عليه واعتاد عليه. تزرعون 7 سنين دأبا أي دائبين إن كانت أمرا، أو تزرعون 7 سنين دأبا أو دأبا كعادتكم في كل سنة إن كانت خبرا. ثم أمر فقال: فما حصدتم، جمعتم بعد النضج، فذروه فاتركوه في سنبله في السنابل الخضراء ولا تخرجوا منها الحب القمح حتى لا يصيبه السوس وحتى يحفظ. من أين علم يوسف ذلك؟ لو كانوا قد اعتادوا على ذلك ما أمرهم به، ولكنه ينبه ويعطي معلومة لم تكن معلومة لديهم. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إذن فالذي يحصد يبقى عليه بسنبله، ولكن يدرس ما يحتاج إليه على قدر حاجة الناس، يؤخذ الكمية التي تحتاج لها الناس في خلال العام. إلا قليلا مما تأكلون، وقال قليلا، معنى ذلك أن العطاء يجب أن يكون بحساب، وأن يأخذ الناس كفايتهم دون زيادة. إذن فالأمر محتاج إلى تنظيم وإلى يد قوية تمسك بزمام الأمر. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن، أي يأكل أهلهن، لأن السنة لا تأكل ولكن الناس يأكلون. يأكلن أي يأكل أهلها، فنسب الفعل إلى السنين مبالغة. 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. القمح الذي أبقي في سنبله نحتاج إليه في السنين المقدرة، فنخرجه من سنبله ونطحنه وهكذا. ولكن ليس كل ما ادخرتم تأخذون، ولا بد من الإبقاء على نسبة لإعادة زرعها وبذرها، التقاوي كما يقولون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن، أي يأكل أهلها، ما قدمتم لهن ما ادخرتم في 7 المخصبة إلا قليلا مما تحصنون. تحصنون من الإحصان، والإحصان جعل الشيء في الحصن، والحصن المكان الممتنع الحصين الذي لا يوصل إليه. فسر السنين أو فسر السنبلات الخضر والبقرات السمان ب7 سنين مخصبات، وفسر البقر العجاف والسنابل اليابسة ب7 سنين مجدبات. فإذا زرعوا في السنين المخصبة واحتفظوا بالزائد عن الحاجة في سنبله حفظ من الآفة. فإذا جاءت السنين المجدبة نفعهم ما ادخروه، فاستخدموه واحتفظوا ببعضه للزراعة بعد ذلك. وزاد يوسف عن تأويل الرؤيا عاما لم يرد في رؤيا الملك، فقال: ثم يأتي من بعد ذلك، من بعد السنين الشداد، عام، وقال عام ولم يقل سنة، لأن العرب اعتادوا على تسمية سنين الرخاء بالأعوام وسنين القحط بالسنين. اللهم عليهم بسنين كسنة يوسف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، أصابهم الله بالسنين أي بالقحط. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وتجد حتى في قصة نوح والحكاية عن نوح لبت في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يكن في هذه الأعوام مشقة ولا شقاء لأنه لم يكن قد بعث. سنين البعثة 1000 إلا 50، وسمي السنين لأنه لقي من قومه أشد ما لقي نبي من قومه، فقال 1000 سنة إلا 50 عاما، والقياس في كلامنا إلا 50 سنة لكي تتوافق الكلمات، لكن يدلك المعنى على أن مدة البعثة كانت شقاء وتعب ومكابدة. ثم يأتي من بعد ذلك عام، إذا فهو رخاء، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. من أين أتى يوسف بهذا ولم يكن في رؤيا الملك؟ قيل ذاك وحي الله أوحى إليه حتى يعظم قدره عند الملك، وقيل بل علم يوسف ذلك من السنة الإلهية، فقد جرت سنة الله على التيسير بعد التعسير وعلى الرخاء بعد القحط، وإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. فعلم ذلك من السنة الإلهية، سنين قحط وجذب وسنين مجدبة لابد أن يأتي من بعدها الفرج. من هنا قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث. يغاث من الغيث، غاث الله البلاد غيثا أنزل عليه المطر، أو من الغوث أغاثه الله إغاثة. والغوث والغياث والإغاثة إزالة الهم والكرب والغم. أغاثه الله نجاه ونصره وأعانه، وطلب الغوث من الله وطلب الغياث من الله طلب الإعانة وطلب النصر، أما طلب الغيث فهو طلب المطر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس بالغيث بالمطر، أو يغاث الناس من الغوث أي يعانون ويذهب عنهم الكرب والهم، وفيه يعصرون وفيه تعصرون وفيه تعصرون. يعصرون تعصرون من العصر، يعصرون العنب خمرا والزيتون زيتا، وهكذا يعصرون الدهر، يعصرون العنب، يعصرون السمسم، يعصرون الزيتون، دلالة على وفرة المحاصيل ووفرة الزرع، ولا يأتيهم ربنا بالقمح فقط بل بثمار كثيرة مما يعصر كالعنب والزيتون والسمسم وما إلى ذلك. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أو وفيه تعصرون على الخطاب، تعصرون تمطرون تمطرون. وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا، أعصرت السحابة أمطرت، وفيه تعصرون أي وفيه تمطرون على هذه القراءة. أو من العصر أو العصرة وهو الملجأ والنجاة، وفيه تعصرون، أعصره أنجاة. ذهب إلى العصرة أو لجأ إلى الملجأ والمنجاة، وفيه تعصرون، تحدث لكم النجاة مما أنتم فيه حينئذ من قحط وجد. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك: إذن فقد تلقف الساقي التعبير التأويل التفسير وعاد وحكى، وحين رجع وقص وحكى رأى الملك فضل ذلك الذي أول الرؤية وعلم ما لم يعلمه الملأ، والتفسير تفسير منطقي يقبله العقل، والمعبر واثق، حتى أنه أخرج التعبير في صيغة الأمر، الأمر يأمر بما يجب أن يكون. إذن فالمتكلم واثق عالم. من هنا قال الملك ائتوني به، قال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رسول الملك، إما هو الساقي وإما غيره، قال الملك ائتوني به، أصدر الأمر بالإفراد فورا حتى يسمع التأويل بنفسه. ذاك كان غرضه، لأنه قال ائتوني به. إذن فلا يريد الملك سوى أن يسمع التأويل بنفسه ويرى ذلك العالم والعليم بتأويل الرؤى المسجون يراه. هل أحبه؟ هل كما قيل والأذن تعشق قبل العين أحيانا؟ أم هو حب استطلاع؟ أم يريد أن يتأكد؟ ائتوني به. وقال الملك ائتوني به إذا وصل. وقال الملك ووقف للنفس، فإن أردت أن تبدأ ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رسول الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. غريب، أمر غريب، حتى أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم علق على ذلك بقوله: ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي. أي لو بقيت في السجن المدة التي مكثها يوسف ثم جاءني رسول الملك لخرجت فورا، لخرجت مسرعا من السجن. فكيف قوي يوسف وصبر واحتجز بنفسه ولم يخرج؟ كيف؟ ارجع الى ربك، اي الى سيدك ومولاك الذي ارسلك. والرب كما قلنا السيد، وربه اكمله واتمه، ورباه الى اخره. ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة بالكسر، النسوة بالضم، قراءتان صحيحتان. البال كل حال يقترف لها هي البال. أصلح الله بالنا وبالكم. ولذا يقال ذاك أمر لا أبالي به، أي لا أكترث له ولا أهتم به. فاسأله، أي فاجعله يتحرى ويبحث ويسأل ما حال النسوة التي قطعن أيديهن. غريب أيضا، غريب، من الذي أدخله السجن؟ والقصة أصلا بدأت مع من؟ مع امرأة العبيد. والمنطق يقول فاسأله عن امرأة العبيد، ما دخل النسوة هنا؟ وكأن يوسف أدبا منه وكمالا في خلقه لم يرد أن يأتي بذكر امرأة العزيز حفاظا على العشرة ومعروفها في تربيته، فهي في منزلة الأم، فأراد بإدخالها في النسوة في العموم أراد التلويح دون التصريح. وانظر وتأمل في الأدب والكمال وخلق الصديقين والأنبياء. فاسأله ما بال النسوة، دخلت امرأة العزيز في النسوة، دخلت في العموم، لكنه لم يشر إليها تصريحا، بل جاء الكلام تعريضا، الذي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ختام الكلام، ويا له من ختام، إن ربي بكيدهن عليم. إذن بهذا التعبير عظم يوسف كيد النساء، عظمه، يا له من خطر، واستشهد على خطورته بعلم الله، وأظهر براءته، لأن الكيد ليس حقا، وتوعد النساء على كيدهن بقوله عليم، وطالما علم الله إذن لابد أن يؤاخذ على مقتضى علمه. إن ربي بكيدهن عليم، خطورة الكيد وضحت، أكد الكيد وأكد حدوثه بشهادة الله، ثم أظهر براءته بأن الأمر لا يخلو من كيد، لم يكن حقا بل كان كيدا، ثم توعد النساء على كيدهن إن ربي بكيدهن عليم. واختصر الكلام والتخبير أن الملك حين بلغه ذلك تعجب، كيف لا يخرج مظلوم من سجنه، كيف لا يوافق على الإفراج، كيف يتمنع، كيف، لابد في الأمر شيء، لابد أن في الأمر شيء، ولابد أنه استقصى وسأل أين كان قبل أن يسجن، كان مملوكا للعزيز، أين العزيز؟ قيل كان قد مات، وقيل بل كان حيا، وذاك أرجح. أين العزيز؟ أين امرأة العزيز؟ ما حكاية النساء؟ دعتهن يوما لأي شيء؟ وماذا حدث؟ وكيف قطعنا أيديهن؟ ولما حدث ذلك؟ ائتوني بهؤلاء النسوة. ضروري كل ذلك حدث، فاختصر القرآن كل ذلك بثقة، ثقة بفهم السام. فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. إذن فقد وصل الملك إلى الحقيقة كاملة وإلى النتيجة كاملة، وبدأ الاستجواب علنا. ما خطبكن، الخطب الأمر الجلل الذي يكثر فيه التخاطب أو الأمر الذي يخطب فيه أو الأمر الذي يحق أن يخاطب فيه صاحبه. وهناك خطب يسير وهناك خطب جليل. الخطب جلل، إذن أمر يحق أن يخاطب فيه صاحبه أو يخطب له أو يكثر التخاطب فيه. ما خطب كنا، ما شأن كنا، هذا الشأن الخطير الذي يجب أن يحدث فيه كلام وتحقيق وأخذ ورد. إذ راودتن يوسف عن نفسه، هل راودت النساء يوسف؟ هل وهل حين قطعن أيديهن واستعاذ الله واستعاذ يوسف بالله إلا تصرف عني كيدهن، هل انفردت كل واحدة به تراوده تحت دعوة الوصية لامرأة العزيز؟ لا تظلمها يا يوسف، المرأة أحبتك، أنت قرة عينها، إياك أن تعصيها. هل حدث ذلك كما قيل في الآية السابقة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين؟ لابد أنه قد حدث، لابد أن المراودة حدثت بعد ذلك، إما أنهن انفردن به بأمر امرأة العزيز يوصينه بها فطمعت فيه كل واحدة، إما ذاك وإما هذا، لكن المراودة حدثت والخطب عظم عليه لأن امرأة العزيز كانت منفردة فاجتمعن عليه. ويا لها من عفة ويا لها من عصمة. والدليل أن الملك يقول إذ راودتن بالجمع يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، حصحص حصحص حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قلنا حاشا لله معاذ الله أن يقترف يوسف ذنبا، فالتنزيه ليوسف أو التنزيه للمولى عز وجل من صفات العجز في خلق عفيف كيوسف، عفة لم يسمع بها في التاريخ. قلنا حاشا لله، أي معاذ الله أن يرتكب يوسف ذنبا أو سوءا، أو حاشا لله، أي ننزه الله تبارك وتعالى عن صفات العجز ونتعجب من قدرته على خلق هذا العفيف وتحصينه بهذه العفة التي لم يرى لها مثيل. ما علمنا عليه من سوء، شهد أي أمر يرتكب يثبت بأمر من اثنين، بشهادة الشهود أو بالإقرار، والاعتراف سيد الأدلة كما قيل. ها هي قد ظهرت براءة يوسف بالشهادة، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، لا بالرؤية ولا بالسماع، إذ العلم يكون بالمشاهدة أو يكون بالسماع أو بوجود الدلائل أو بوجود القرائن. نفت النسوة عن يوسف أي شبهة، ما علمنا عليه من سوء، لم يقلنا ما رأينا، ما علمنا عليه من من سوء. بيان وتأكيد. وهنا أراد الله تبارك وتعالى أن يجمع ليوسف الشهادة والإقرار، فلا يظن ظن ولا يشك شك في براءته. ثبتت براءته بالشهادة، أراد الله أن يثبتها أيضا بالإقرار، فاعترفت: أنا راودته عن نفسي. غريب أن تلهم التوبة بهذا الصدق وبهذه القوة. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، ظهر الحق، حصحص الحق، أظهر الحق. حصحص أصلها من حص، حص شعره، جزه جزا حتى ظهرت بشرة الرأس. الحص الاستئصال، ومنه الحصة، أي ظهرت حصة الحق من حصة الباطل. حصة أرض، حصة الأرض وحصة الأرض، والحصص في توزيع الميراث، حصة وحصة، حصة الأب وحصة الأم، كأن الحصة شيء انفصل. ومن الحصة إذا استؤصل الشعب حصحص، وحصحص أصلها حصص. كبكبوا كما جاءت في القرآن من كبدا، كفكف من كفف، حصحص حصص، كب كب كبب أو كب، كف كف كف كف دمعه من كفة. الآن حصحص الحق، ظهر كما تظهر البشرة إذا حص الشعب. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يوسف إذن بهذه الشهادة وبهذا الإقرار والاعتراف، والاعتراف سيد الأدلة، هل يقال بعد ذلك أن يوسف هم بها أو قعد منها مقعد الرجل من امرأته أو حل الإزار كما قيل في بعض الكتب؟ إنه لمن الصادقين في أي شيء حين قال للعزيز: هي راودتني عن نفسي. لم يحدث منه هم مطلقا، هذه هي الشهادة وهذا هو الاعتراف، جمعهما الله له. وإذا أحب الله عبدا تولاه، تولاه. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أيها الأخ المسلم، كان الصحابة كلما قرأوا سورة يوسف أخذهم البكاء، وبكاء الباكي في سورة يوسف يختلف باختلاف المشاعر. فمن البكائين من يبكي حزنا، ومن البكائين من يبكي أسفا، ومن البكائين من يبكي فرحا، ومن البكائين من يبكي لكل ذلك. فقد اختلف المفسرون والعلماء في الآيات التالية: أهي من قول يوسف أم هي من قول امرأة العزيز؟ قالت امرأة العزيز هي القائلة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.